أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ثم شرع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى في بيان الأصل الأخير من الأصول الستة، فقال رحمه الله تعالى: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما، أي عن الكتاب والسنة، لأنه ليس مجتهدا مطلقا، فكيف يتعامل مع الكتاب والسنة؟ عندهم أنه لا يتعامل مع الكتاب والسنة إلا إذا توفرت شروط الاجتهاد المطلق، ثم يقولون شروط الاجتهاد كذا وكذا وكذا، ويذكرون شروطا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. وحينئذ إذا لم يكن المرء متوفرا فيه هذه الشروط فليعرض عن الكتاب والسنة فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما أي من الكتاب والسنة فهو عند هؤلاء إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما كما يدعون. فسبحان الله وبحمده، فبين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، وهي أنه لا ينظر في نصوص الكتاب والسنة إلا إذا توفرت شروط المجتهد المطلق، وأن نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق. ثم وصفوا المجتهد المطلق بصفات لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، وهما خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الشيخ: وهذه الشبهة الملعونة ردها الله تبارك وتعالى شرعا وقدرا خلقا وأمرا من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد هذا قسم، واللام هي المواطئة للقسم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني والله لقد ثبت ووجب العقاب على هؤلاء. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، يعني قيودا تشد أيديهم إلى أعناقهم، فهذا هو الغل، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لما كانت تلك الأغلال إلى الأذقان فجعلته على هذه الصفة، وهي أنه يرفع رأسه ويغض بصره، رافعا رأسه غاضا بصره، فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا، أي حاجزا ومانعا، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، ألبسنا أبصارهم غشاوة وجعلنا على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون. ولذلك جاءت النتيجة: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قوله رحمه الله في الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الاجتهاد لغة هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وأما في الاصطلاح فالاجتهاد بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، وبذل المجتهد كل جهد لإدراك حكم شرعي خبري أو عملي. اجتهاد بذل الفقيه وسعة بالنظر في الأدلة لأجل أن يحصل له الظن أو القاطع بأن حكم الله في المسألة كذا، أو وبلوغ الغاية واستنفاد الجهد في المواضع التي يرجى وجوده فيها في طلب الحق، فمصيب موفق أو محروم. والاجتهاد له شروط وهي نوعان، شروط متغيرة وشروط ثابتة. الشروط المتغيرة أن يكون حافظا فاهما لجميع آيات الأحكام، وأن يكون حافظا فاهما لجمهور أحاديث الأحكام، لأن المجتهد قد يكون مجتهدا بإطلاق، وقد يكون مجتهدا في فن من فنون الشريعة، في علم من علومها، وقد يكون مجتهدا في مسألة من مسائل الشرع، فلا يحتاج حينئذ إلى معرفة جمهور أحاديث الأحكام. ولذلك نص العلماء على أن هذين الشرطين من الشروط المتغيرة، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في العالم حتى يكون مجتهدا، متغيرة وثابتة. المتغيرة أن يكون حافظا فاهما لجميع آيات الأحكام، وأن يكون حافظا فاهما لجمهور أحاديث الأحكام. وأما الشروط الثابتة أن يكون عالما من اللغة والنحو ما يحسن به الفهم، وأن يكون عالما بأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وعلوم القرآن وأسباب النزول، وأن يكون عالما بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ، وأن يكون صافي الذهن نافذة البصيرة حادة الذكاء. هذه كلها شروط ينبغي أن تتوفر، وهي شروط ثابتة لابد أن تتوفر في كل من يعاني ويزاول ويعالج أمور الشريعة باجتهاد في ذلك. هذا أمر كما ترى من الأمور المهمة، ولكنه يتوفر في العلماء المجتهدين، ليس كما قال الذين قالوا سد باب الاجتهاد، وليس للأمة بعد ذلك أن يجتهد فيها عالم في النظر في أمر من أمور النوازل إلى آخر هذا الكلام، لأنه مشترط شروطا كما قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وذكروا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. الاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده، وإلا فكيف يجتهد، كآيات الأحكام وأحاديث الأحكام وغير ذلك مما ينبغي أن يحصل، وأن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، وإلا فربما استدل بالضعيف بل بالموضوع، بل في بعض كتب الفقه يجعلون القاعدة الفقهية أصلا ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاعدة الفقهية، وأن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ، لابد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وإلا أتى بالمنسوخ وأقام عليه حكما، وكذلك لابد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخالف الإجماع ويخرقه، وأن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، وأن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، وأن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، لأن العلماء يختلفون في ذلك، فسالت أودية بقدرها، فمن العلماء من يستنبط من النص حكما أو حكمين، وآخر يستنبط من نفس النص 100 أو 200، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فهذا من عطاء الله تبارك وتعالى. والاجتهاد يتجزأ، المجتهد المطلق والمجتهد الجزئي. المجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد السابقة، ولا يلزم في المجتهد المطلق علمه بجميع الأحاديث، بل يكفي كما مر ذكر ذلك جمهور الأحاديث، فهذا هو المجتهد المطلق. المجتهد الجزئي هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة مع الآيات والأحاديث التي تخص علما أو مسألة أو بابا معينا مما يزاول الاجتهاد فيه، فيحصل الشروط الثابتة. هذه ينبغي أن تكون ثابتة في كل مجتهد، سواء اجتهد اجتهادا مطلقا أو اجتهد اجتهادا جزئيا، ولكن المجتهد المطلق لابد أن تتوفر فيه شروط ليكون مجتهدا، وهي التي سماها أهل العلم بالشروط المتغيرة. المطلق ينبغي أن يعرف آيات الأحكام كلها، وأن يعرف جمهور أحاديث الأحكام، هذا في المطلق. أما الجزئي فإنه لا يشترط فيه إلا شروط الاجتهاد الثابتة التي مر ذكرها، ويختلف عن المجتهد المطلق في ما يتعلق بالآيات والأحاديث، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام. فلا بد أن يعرف الآيات، آيات الأحكام والأحاديث، أحاديث الأحكام التي تخص العلم الذي يجتهد فيه، أو المسألة أو الباب المعين الذي يجتهد فيه. لابد من توفر هذه الشروط، فالاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق، ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب الحق فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا للحق وعملا بالحق. وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا متفق على صحته، وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه وأبو داود والنسائي كلهم مع الشيخين عن عمرو بن العاص، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه. إن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز له التقليد حينئذ للضرورة، فإذا التقليد كأكل الميتة، الضرورات تقدر بقدرها ولا يلتجأ إليه إلا عند العجز، فحينئذ يلجأ إلى التقليد ضرورة، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد، فالذي يضطر إلى أكل الميت إن استطاع أن يتحصل على الطعام الطيب فلا يجوز له أبدا أن يقترب من الميتة، فكذلك التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه. ما معنى التقليد؟ التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، أو هو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، هذا معنى التقليد. وكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبول قوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلد له. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان. قبله: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان. وبعده: حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان. كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران. لكنها، يعني الثيران، لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران. نالت بهم، أي الأرض، نالت بهم خيرا، ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان. فمن الذي خير وأنفع للورى، أنتم أم الثيران بالبرهان؟ الثيران بالبرهان كما ساق. فقال الشيخ ابن القيم رحمه الله في ذم التقليد وأهله: إذ أجمع العلماء أن مقلدا للناس كالأعمى هما أخوان، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد مستويان، حرنا بكم والله لا أنتم مع العلماء تنقادون للبرهان، كلا ولا متعلمون فمن ترى تدعون نحسبكم من الثيران، لكنها والله أنفع منكم للأرض في حرث وفي دوران، نالت بهم خيرا ونالت منكم المعهود من بغي ومن عدوان، فمن الذي خير وأنفع للورى أنتم أم الثيران بالبرهان. التقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. هذا في العامي الذي لا يستطيع معرفة الدليل ولا النظر، فالعامي فرضه التقليد، ولكن ليس لأي أحد. يقلد أفضل من يجده علما وورعا، فيقال: ولكن كيف يعرف؟ هو عامي. والعامي إنما اشتق من العمى، ولا يستطيع أن يفرق بين الأفضل علما وورعا منهما، فيقال: إن على العلم نورا، إن على الحق نورا، وإن للعلم نورا. هذا تتبينه النفوس السوية وتعرفه القلوب المستقيمة، ولا يشتبه على أحد فيه خير، فيستطيع أن يفرق بين هذا وهذا. والنفوس قد جبلت على هذا، ولا يمكن أن يشتبه عليه من هو في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في حرب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معلوم، جعله الله مركوزا في الفطر، ولكن يغشي الفطرة ما يغشيها. قد قالوا قديما مثالا يحسن بنا أن نذكره هاهنا، تعرف أن على الحق نورا، وأن للعلم نورا، وأن لاتباع الله تبارك وتعالى ورسوله، يعني اتباع الكتاب والسنة، يورث العبد حتى في الفطرة التي يصيبها ما يصيبها من الغبش ما تستطيع أن تفرق به بين من هو بعيد عن منهج الله تبارك وتعالى ومن هو قريب منه وإن كان مباعدا. فقالوا: لو أن ثلاثة من أهل الدنيا، فأما أحدهما فله أخت، وهذه الأخت هي مطمع الخطاب، وأحد رفيقيه فاسق مجرم عات، وأما الآخر فإنه مقارب قد يصلي أحيانا، وقد يتورع عن بعض الفواحش، وقد لا يدمن الخمر بل لا يقربها. وتقدم معا لهذا الثالث من أجل خطبة أخته، فلمن يعطيها؟ للذي هو على منهاجه وعلى طريقته في الفساد والضلال، أم للآخر الذي يراه مقاربا ويراه لكثير من الفواحش والآثام مباعدا؟ الحق أنه عند العرض، فإن كل سوي مهما كان منحرفا فيما يتعلق بالشرف والعرض فإنه سيفضل الذي ليس على منهجه، لأنه للحق أقرب، على الذي هو على منهجه يعاقر معه الخمر في كل ليل ويسهر معه على الفواحش حتى طلوع الفجر إلى غير ذلك مما هو عليه، ولكن سيخالف في هذه المسألة إذا تعلق الأمر بالعرض والشرف. فلا يهولن أحد علينا فيقول: ولكن كيف يعرف؟ سيعرف. ومن تحرى الخير يعطى، من تحرى الخير يعطى، من يطلب الخير يؤتيه الله تبارك وتعالى الخير. فالتقليد يكون في موضعين: العامي يقلد لأنه لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الموضع الثاني من موضعي التقليد أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى وجه الصواب في المسألة، والمسألة تقتضي الفورية ولا تؤجل ولا تؤخر. التقليد نوعان، عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المقلد المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه هو خلاف الإجماع، والقول بجوازه فيه ما فيه. فأنت كما ترى منهم من حكى الوجوب لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، فأقول لك إلزم واحدا من الأئمة وتمذهب بمذهب من مذاهبهم، ثم لا تحد قيد أنملة، ولو خالفت المسألة بحكمها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو خالفت قول الله. ويقول لا يجوز، ولست أعلم من الإمام وهو أعلم بمسالك الأدلة والاستنباطات، فمن تكون إلى آخر تلك الأوهام الشيطانية. لأن الشيخة المصنفة قال: شبهة وضعها الشيطان. قال: رد الشبهات التي وضعها الشيطان في ترك السنة والقرآن واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. ما هي الشبهة؟ أننا لا نستطيع، لأن باب الاجتهاد قد سد، أن نتعامل مع الكتاب والسنة تعاملا مباشرة، ولا أن ننظر في الأدلة. أغلق الباب وانتهى الأمر، فماذا نصنع؟ تمذهب، يقولون لك تمذهب وتتبع إماما حينئذ لا تخرج عن قول من قوله، مع أن الأئمة رحمة الله عليهم قالوا بضد ذلك. الأئمة المتبعون صح عنهم جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن الواجب على الجميع هو الاتباع، وأن الاتباع هو العمل بقول ثبتت عليه الحج. ما هو الاتباع؟ الاتباع أن تعمل بقول ثبتت حجته، ثبتت عليه الحج، هذا هو الاتباع. نهى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عن اتباعهم من غير دليل، وصح عنهم جميعا رحمهم الله تعالى قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وقال رحمه الله: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله، يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. فإننا بشر نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. وقال: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فتركوا قولي. والعلماء الذين يدعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يركزون كثيرا على أقوال أبي حنيفة خاصة، لأن كثيرا ممن ينتسب إلى مذهبه يقول بضد ذلك، ويعملون العقل ويأخذون بالرأي ويقدمونه على النقل، فتجد الأقوال عنه ضافية وكلها بضد ما يقول أولئك الأتباع الذين تعصبوا بتلك الأمور التي هي في المذهب. وهو نفسه يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ومع ذلك يصح الحديث فتكون الدلالة منه قائمة واضحة لا تلتبس، ثم يجانب ويخالف بحجة أننا نتبع الإمام ولسنا بأعلم من الإمام، إلى غير ذلك من تلك الأشياء. وقال مالك رحمه الله تعالى: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وحده الذي يؤخذ جميع ما جاء به، وليس ذلك لأحد بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال رحمه الله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت وأنا راجع عنه حيا وميتا. كل علماء السنة يقولون هذا: مهما قلت من قول أو كتبت من حرف بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط ولا تلتفتوا إليه، وخذوا بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله تعالى: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية: فاتبعوها، يعني السنة، ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قل فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. يقول وهو قولي، أنا عليه حيا وميتا رحمة الله عليه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وقال رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وقال رحمه الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. قال الشيخ رحمه الله: التقليد نوعان، عام وخاص. مر ذكر العام، وأما الخاص فأن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة، نسأل الله أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وقد كان الفراغ من التعليق على شرح هذه الأصول الستة وبيان غامضها في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال مديرية المنوفية بمصر، حرسها الله رب العالمين بعنايته في مجالس أولها ليلة الثلاثاء 19 من شهر صفر لسنة 29 و400 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 26 من شهر فبراير لسنة 2000 من ميلاد عبد الله ورسوله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وآخرها ليلة الخميس 21 من شهر صفر لسنة 29 و400 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق 28 من شهر فبراير لسنة 2000 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.